في سنة 64 أو 65 من الهجرة في خلافة عبد الله بن الزبير بن العوام. الزبير عبد الله بن الزبير استخلف بعد موت يزيد من سنة 64 إلى سنة 73، 9 سنوات حكم فيها عبد الله بن الزبير. في بداية حكمه عبد الله بن الزبير سنة 64 أو في سنة 65 جمع الناس وقال لهم: سمعت خالتي عائشة، لأن عائشة خالة عبد الله بن الزبير، قال: سمعت خالتي عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث. فقال عبد الله: أما أنا فعندي من النفقة ما يكفي ولست أخاف أحدا. النبي كان يخاف أن الناس يتكلموا، الآن الإسلام عم وطم وانتشر، قال: ولست أخاف أحدا، فما ترون؟ خاصة أن الكعبة كانت قد ضربت بالمنجنيق زمن يزيد وتهدم منها بعض الشيء، فقال عبد الله بن الزبير: نهدمها ثم نبنيها من جديد ولكن على أساس إبراهيم، أساس ندخل الجدر، ندخل الحجر، ندخل الحطيم في البناء، فما ترون؟ يستشير الناس. فقال عبد الله بن العباس: أرى أن تترك البيت الذي آمن عليه الناس، لا تزيد، أعد بناءه فقط إلى هنا، لا تزيد هذه، لا تدخل الحجر يعني أو الحطيم، لا تدخله. فقال عبد الله بن الزبير: أنا سأستخير الله ثلاثا ثم عازم على أمري. فاستخار 3 أيام ثم أصبح وقال: سأهدمها وأبنيها من جديد على أساس إبراهيم. وفعلا هدمها عبد الله بن الزبير وبناها على أساس إبراهيم، أدخل الحجر له الحطيم، أدخله داخل الكعبة، يعني جعل حد الكعبة إلى نهاية الحطيم 5 أذرع أدخلها، طيب، وجعل لها بابين وألصق بابها في الأرض كما كان النبي يريد صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الأمر في خلافة عبد الله بن الزبير له 9 سنوات هذه. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المنائم من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرا في تربة الوهم بين الكأسين.